يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الصحيح في الخلع أنه فسخ لا طلاق، فكيف يوجه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة؟ يعني اخلعها، يعني اخلعها، فالخلع يشبه الطلاق في كونه فراق. نعم.